الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. وصلنا إلى سورة العلق، والعلق هو ما يعلق في رحم المرأة، ما يعلق في رحم المرأة يعني المني إذا علق في رحم المرأة في أول أمر الحمل، في أول أمر الحمل، فإن الحمل أول ما يبدأ يكون علقة، أي المني يعلق في رحم المرأة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. هذه السورة هي أول ما نزل من القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في قار حراء يتعبد، أتاه جبريل عليه السلام فقال: اقرأ يا محمد. قال: ما أنا بقارئ، يعني لا أعرف القراءة. فهذا إخبار عن حاله أنه لا يعرف يقرأ، وليس هو امتناع يعني لا أريد القراءة، إنما المراد أنا لا أعرف أقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فضمني، ضمن يعني حضنه بقوة. قال: ثم أرسلني، يعني تركني، فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ، يعني لا أعرف القراءة، لأن أمي هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. قال: فضمني، يعني المرة الثانية، حتى بلغ مني الجهد، يعني حتى تعبت. قال: ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ، أي لا أحسن القراءة، لا أعرف القراءة. قال: فضمني الثالثة، وهي أشد ضمة، أشد ضمة. قال: ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. قيل هذا فيها فضل العلم، فضل العلم، لأن أول ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بالعلم والقراءة من العلم والقلم من العلم. قال: اقرأ باسم ربك، يعني مستعينا، مستعينا باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك، أي مستعينا باسم ربك الذي خلق، أي الذي خلق هذه الخليقة. هذا فيه توحيد الربوبية، أن الله هو الخالق المدبر لهذا الكون. خلق الإنسان من علق، خلق الإنسان، والإنسان اسم جنس يشمل الذكر والأنثى، الذكر والأنثى، من علق، يعني أول ما يبدأ خلق الإنسان في رحم المرأة، المني يعلق في رحم المرأة. اقرأ وربك الأكرم، أي صاحب الكرم، الذي مهما أعطى عباده لا تنفذ خزائنه، ذو الكرم. الذي علم بالقلم، الذي علم بالقلم يعني الكتابة. واختلف أهل العلم أي المخلوقات أول، القلم أم العرش؟ قال قوم أول المخلوقات التي خلقها الله هو القلم، لما جاء في السنن من حيث عبادة بن الصامت في سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم، فقال اكتب، قال ما اكتب يا رب، قال اكتب مقادير كل شيء الى قيام الساعه. والقول الثاني قال لا، اول مخلوقات هو العرش، لما جاء في الصحيح كان الله ولم يكن قبله شيء وكان عرشه على الماء، كان عرشه على الماء. والقول الصحيح أن العرش هو أول مخلوقات، هذا القول الصحيح. وأما معنى أول ما خلق الله القلم يعني أول ما خلقه قاله اكتب الأهل، وليس معناه أنه أول مخلوقات، لا، أي أول ما خلقه قاله اكتب، وليس هو أول مخلوقات، يعني حال خلقه أمره بالكتابة، حال خلقه أمره بالكتابة. الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم، والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فكل إنسان أخرج من بطن أمه لا يعرف القراءة ولا الكتابة، فمن الله عليه بنعمة العلم، من الله عليه بنعمة العلم. بدأ أميا جاهلا ثم أصبح متعلما. لأن العلم هو ضد الجهل، وهو نعمة عظيمة، يمن الله سبحانه وتعالى بها على من يشاء من عباده. والعلم بالتعلم كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، يعني مع الوقت يتعلم ويتعلم. ويأتي العلم بأمور أولها الإخلاص، والثاني الحفظ، والثالث لزوم المشايخ، والرابع المذاكرة. أربعة أمور: الأول الإخلاص، والثاني الحفظ، والثالث لزوم المشايخ، والرابع المذاكرة. قال: علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى، يطغى من الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد. فكل إنسان يأتيه الطغيان، متى يأتيه؟ إذا رأى أنه استغنى بماله، بعمله، بولده، بعلمه. قال: أن رآه استغنى، يعني إذا رأى نفسه استغنى بالمال، بالعلم، بالولد، بالجاه. فالإنسان حتى بالعلم قد يطغى، حتى بالعلم، كما قال وهب ابن المنبه: إن للعلم طغيانا كطغيان المال، رواه زهير بن حرب في كتاب العلم، قال وهب بن منبه: إن للعلم طغيانا كطغيان المال، أي كما يطغى صاحب المال فرعون طغى، فرعون طغى، قارون طغى، هؤلاء طغاة، ذاك طغى بملكه وهذا طغى بماله. فالإنسان متى ما استغنى بحكمه بماله بجاهه بعلمه يطغى، يأتيه الطغيان. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إذا رأى نفسه استغنى يأتيه الطغيان. إنا إلى ربك الرجعى، يعني هذا المتكبر الذي طغى ألا يعلم بأنه سوف يموت ويرجع إلى ربه، يقف بين يدي ربه؟ ما سمعنا أن أحدا خلد ولم يمت، ما سمعنا. كم تعيش؟ 50 سنة، 60 سنة، 70، 80، 90، 100، إلى متى؟ الموت سوف يأتيك، إنك ميت، نكون ميتون، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فكل الخلق يموتون ولا يبقى إلا الخالق سبحانه وتعالى. قال إنا إلى ربك الرجعى، أي شوف يرجع لنا ونحاسبه على هذا الطغيان، ويحاسب على طغيانه، طغيان الجاه، طغيان المال، طغيان العلم، وغير ذلك من أنواع الطغيان الكثيرة. ثم قال أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، هذا أبو جهل وهو من كبار الكفار، كان اسمه أبو الحكم، أبو الحكم، لأن الناس كانوا في الجاهلية إذا اختلفوا يتحاكمون عنده كأنه قاضي بينهم، قاضي فيفصل بينهم، فلما رأى الناس يأتونه ويقضي بينهم أتاه الطغيان، أتاه الطغيان، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم أبو الجهل، أبو جهل، الذي سماه أبو جهل هو النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، قال هذا الرجل أبو جهل: إذا رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأفعلن به كذا وكذا وكذا، يعني تهديد للنبي عليه الصلاة والسلام. قال سوف مثلا أطأ على ظهره، أطأ على ظهره، لم يبالي عليه الصلاة والسلام وذهب إلى الكعبة وصلى. فجاء هذا الرجل مسرعا، فلما وصل وإذا أمامه فحل كبير من الإبل، فحل إبل كبير، فلما رآه خاف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو اقترب لخطفه، وهذا ملك من الملائكة تشكل على صورة جمل، قال لو اقترب لخطفه. وقيل أنه كما جاء في بعض الروايات رأى نارا أمامه، نار، فرجع خائفا مسرعا من هول ما رأى. قال أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى، أن يسلم على هدى من ربه، هو على هدى، والهدى ضد الضلالة، ليس ضالا عليه الصلاة والسلام، ليس من أهل الضلال، من أهل الهدى، أهل الهداية، ويدعو إلى هدى، وإنك لتدعو إلى صراط مستقيم، يدعو إلى هدى عليه الصلاة والسلام، أو أمر بالتقوى، يعني يأمر الناس بالتقوى، بر الوالدين، الصدق، الإحسان، كل هذه من التقوى التي كان يأمر بها عليه الصلاة والسلام الناس. التوحيد من التقوى، الصلاة من التقوى. فالتقوى تشمل كل الأوامر التي أمر الله بها وكل النواهي التي نهى الله عنها سبحانه وتعالى. فقال: أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، يعني لا يأمر بشيء محرم، إنما يأمر بالتقوى، يأمر الناس بالتقوى، بتقوى الله سبحانه وتعالى. وأعظم هذه الأوامر هو الأمر بالتوحيد. أرأيت إن كذب وتولى، أبو جهل يعني، أرأيت أبو جهل لما كذب بالرسالة وتولى، يعني ذهب أعرض لم يقبل الحق، ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى أفعاله ويسمع أقواله؟ وسوف يرجع إلينا ونحاسبه على ما فعل وما قال. كلا لئن لم ينتهي، يعني عن فعله، لنسفعا بالناصية. نسفع يعني ناخذ، بالناصية مقدمة الوجه، هذه تسمى الناصية. يعني إن لم ينتهي عن قوله بالتهديد لأخذناه من ناصيته. كما جاء في الروايات أنه لما أراد أن يطأ على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالفحل أمامه، فحل كبير من الإبل، قال: لو اقترب لأخذه من ناصيته، لكنه هرب خاف. كلا لئن لم ينتهي لنسفع بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. أبو جهل أنه كاذب في أقواله، خاطئ فيما أراد فعله، فيما تعمده. وفرق بين خاطئ ومخطئ. مخطي الخاطئ من تعمد، والمخطي من وقع بغير تعمد. خطأ ومخطي. الخطأ أو الخاطئ هو المتعمد، يفعل الشيء متعمد، يسمى الخاطئ. وأما المخطي هو الذي فعل الشيء بدون تعمد، بدون تعمد. قال: فليدعو نادية. النادي كانوا يأتونه الناس، قلنا أنه كان هو كالقاضي يقضي بين الناس ويأتونه الناس. فالنادي يعني الناس الذين حوله، حول أبو جهل. فليدعو نادية: سندعو الزبانية. الزبانية ملائكة النار، ملائكة النار. جاء في وصفهم أنهم غلاظ شداد. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، نعم، يا أيها الآمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يصل الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهؤلاء هم الزبانية. يا أيها الآمنوا قوا، أجعلكم وقاية، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. هذا وصف لهم. قال: كلا لا تطعه، يعني لا تسمع كلامه وتترك الصلاة، لا، واسجد يعني صلي واقترب، لأن العبد في السجود يكون أقرب إلى ربه سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فاجتهدوا في الدعاء، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاجتهدوا في الدعاء. وقال: أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. والحديثان عند مسلم. وهذه الآية فيها مشروعية السجدة، مشروعية السجدة. والسجدة لها حالتان في الصلاة، السجدة لها حالتان. الحالة الأولى خارج الصلاة، والحالة الثانية في الصلاة. السجدة لها حالتان، الأولى خارج الصلاة، يعني الإنسان يتلو القرآن خارج الصلاة، إذا مر بسجدة يكبر ويسجد ثم يرفع بدون تكبير، هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يكبر للسجود ثم يرفع بدون تكبير. أما إن كان في صلاة ففيه قولان لأهل العلم. القول الأول أنه يسجد ويرفع بدون تكبير، قالوا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر السجود ورفع من السجود، يعني التلاوة. والقول الثاني وهو قول هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ بن باز، وهو قول الشيخ العثيمين والشيخ فوزان والشيخ صالح الحيدان وغيرهم من علماء الأمة، قالوا إن كان في صلاة يكبر للسجود ويرفع، ويكبر إذا رفع حتى يعرف الناس أن فيه سجدة، لا سيما إذا كانت الصفوف كبيرة، ولا سيما إذا كان في صلاة عصر أو صلاة ظهر مثلا، إذا خر ساجدا ورفع كيف يعرفون أنه رفع إن لم يكن هناك تكبير. وإن كان أهل العلم يكرهون سجود التلاوة في صلاة الظهر أو صلاة العصر، قالوا حتى لا يلبس على الناس، لماذا سجد، لماذا ترك الركوع، لعله نسى، حتى لا يلبس على الناس، فكرهوا سجود التلاوة في صلاة الظهر أو صلاة العصر. واستدلوا بهذا بأنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل خفض ورفع، يعني في الصلاة، وهذا لفظ عام. ومن المقرر عند أهل العلم أنه العمل بحديث عام أولى من تركه، العمل بحديث عام أولى من تركه. إذا سجدت ورفعت بدون تكبير وعندك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، فالعمل بحديث العام أولى من تركه لعدم الدليل. وهذه قاعدة يعني يذكرها أهل العلم دائما، أن الحديث العام أولى من تركه، والعمل بغير حديث.